حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. من قبل يا زبط نوم حالي دقني مصرح شعري ومغير كل وعشان كاتم على نفس الفرسان هدفه الكلام زي النسوان قالوا للنصر وصف العنوان عاوزين اتحابا بولسي بولسي برودكشن صايع واختار مسجون وسلاحي دموي ومسنون كل يومين في حكاية وضقرة وبروح زي ما هيكون انسان جوايا نضيف مش غلطان في التصنيف بس اتعلمت انا مش شارع امشي وانا في ظهري مسهول بعرف اسهون واعرف اخون بقرا الكلام من العيون انا مواليد وادي النطرون عقبية من صوب سفاح بنام وانا في دي السلاح وقت العراك باخد عروان جوا السجون شغل دباح مجرم وعدتو غري مجرم عامل جنان ستة مقاومة سلطان عمري ما حد انا خدش جسمي ولا تعرضت لإصابات مطلوب من امن العام ومبوض مع حكام انا مش حافظ منظر قد قد ما حافظ اللي اقصام ما عرفش حتى عددهم كام بقطع وشوش وبروح انام سكنتي بتحب الاجرام كاتم على الناس وعشان كاتم على نفس الفرسان هدفه الكلام زي النسوان قالوا للنصر وصفوا العنوان عاوزين اتحابس ده شمع عنتر في الضيق انا بدعي له كل دقيقه نفسي اخويا يروح بيته ده العشاء من غيره خانيه بعده وجع لينا قلوبنا وحشتنا قوي يا حبيبنا يفك ايدك يا شمع عنتر ده غيابك ده معذبنا المرشد ابن جهتنا عامل خطه لحبستنا عارف خد السير اليومي وقاطع على كل نشاطنا بيبلغ اول باول عيل مرشد متسول عادي يحبسني مسيره اطلع عمر الحبسه ما اطلع انا فين تعبت يا بابا من الخيمه بشيل صحابي واصحابي جحدين الاقيها منين انا ولا منين عرفني يا زمان سلام على كوكب ما فيهوش جدعان بنام واقوم على صوت سجان انا على نفسي بقيت زعلان نفسي تعبانه نازل على جلسه عموم من قبل يا ظابط نومي حالي دقني مسرح شعري ومغير كل هدومي بدعي راضي روحني دمعه امي بتذبحني وقفت ابويا عند المحكمه حاجه بتكسرني وتجرحني ما بنامش ودموع عيني ما بتنشفش مش عارف ابطل ما زعلان زعلان بس عشان ما بشوفش الناس من جوه بحب بفرح ومن قلبي انا بحب في الاخر كله ده يطلع بيك ومفيش حد يستاهل الحب وعادي مش حلوه ليه تهدد اللي ما بين ليه المرحلة دي وصلنا ليه بدينا اخترنا البعض ونتحجج انه ضعرنا ازاي بعض ما اصارش ما زعلتش ان انا همشي ازاي عايش حياتك عادي وانا في بعادك ما بنامش يا طبيب موجع وشكل حزين وكئيب عيان ومرضي اسمه النصيب كل ما احب انا حد يسيب قلبي ويجرح سألوني ليه الدمعة على طول في عيوني ردت وقلت على اللي سابوني قلب الناس كسروني وبحزني فراحوا خالد عنتر ده الرايس بس يا اخويا مالوش رايس ده خالد عنتر معروف انه راجل مجدع وكويس بيجو ده واجدع شاب مجدع يا بواط يا بقال واللي اسمع ليا بيابني تشرف ونشرف كل الارض عطيه الونشي بجرار ليه الخصم جايب اوطار وقتك يا ابني اللي مفيش منه ده بجسمه يصد بالنار وكلاش عمره ما يتكرر راجل شواف وبيقدر والمسا مبعوث لكوا يا اخواتي من قائد دهشة معنطر حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم